رجل دفع الشبكة قبل العقد ثم أراد فسخ الخطوبة ولم يعقد، فماذا له منها؟ الشبكة الآن بتختلف من مكان إلى آخر بحسب عرف أهل هذا المكان. فعندنا في مصر مثلا الشبكة أصبحت جزء من المهر لأنه يتفق عليه، يعني عندما يتقدم رجل لخطبة فتاة ولي هذه الفتاة يقول له شبكة البنت بكم أو بكم ستأتي لبنتي بشبكة، يقول له مثلا ب5000، يقول له لا أنا أريد 10000، ويقع نوع من الحوار والجدال بينهما حتى يتفق على شيء. فهذا والله أعلم يأخذ حكم المهر، يأخذ حكم المهر، بمعنى إنه إذا انصرف الزوج عن إتمام الخطبة أو الزوجة عن إتمام الخطبة والمضي في طريق النكاح، فحكم الشبكة هنا بهذا الشكل حكم المهر، يعني لا يغرم الخاطب شيئا إلا ما اضطر أهل المخطوبة إلى إنفاقه فقط. يبقى هنا بنقول إن الشبكة بتأخذ حكم المهر، ومعلوم إن المهر لا حق للمرأة فيه إلا إذا كانت معقود عليها فلها نصف المهر، أو دخل بها فلها المهر كله، أما في الخطبة فلا حق لها في المهر. الشبكة إذا كانت بالاتفاق والمحاورة والمطالبة تأخذ حكم المهر، أما إذا كانت الشبكة كهدية يقدمها الرجل إلى المخطوبة بطيب نفس وبدون اشتراط، وهو الذي تقدم بها دون طلب أو نحو ذلك، فتأخذ حكم الهبة. ولنا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فليس له أن يعاود المطالبة بالشبكة مرة ثانية. وإن كان بعض الفقهاء بيفرق بين كون الرجل اللي عدل عن الخطبة أو المرأة هي التي عدلت، فيقول إذا عدل الرجل فلا شبكة له أو فلا ترد عليه هدايا النكاح، لكن لو المرأة هي التي عدلت عن الخطبة فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من الشبكة أو الهدية أو نحو ذلك. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن المسألة بترد إلى ما ذكرت، هل الشبكة متفق عليها ومطلوبة من الرجل كشرط لتحصيل الزواج، كشرط لحصول الزواج أم لا؟ فإذا كانت كذلك فتأخذ حكم المهر، ولا حق للمرأة المخطوبة فيها. لكن لو كانت على سبيل الهبة أو الهدية التي قدمها الرجل باختياره فلا حق له في المعاودة بطلبها، سواء هو اللي ترك أو هي التي تركت للحديث المذكور، والله أعلم.